صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، ولهفة لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سم ومن ألم فأظلم الكون حزنا يوم رحلته، وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم يا راحلا يا راحلا. زهرة الدنيا به رحلت، والروض زهرته من وادي الديم قامت قامت له ضجة في الكون ما هدأت، حتى رمت مسمع الإعصار بالصمم قامت له يا ضجة في الكون ما هدأت، حتى رمت مسمع الأعصار بالصمم وقد بكى يا كل شيء في الوجود له، حتى الحمام بقرع السن بالندم كل شيء بكى له. فما حال فاطمة الزهراء؟ الكون كله بكى لأجل، فما حال ابنتي الصديقة فاطمة الزهراء التي وقفت على المغتسل تنظر إلى جسده وجسمه مسجى يلي تغسل والديه، وين العمامة يلي تغسل والدي، وين العمامة يلي تغسل والدي وين العمام فوق المنابر ما حلا يا حلو الجهة قبل ان تشيل خلها تودع اليتا منا بعد ما نرتجي للبيت جي بهدا يقلب جسم ابو ابراهيم بهداي وانت يا بن عباس بالهون اسكب الماء طول على المغسل شعبني وفتت عشا ممرود قلبي وموحشة الدنيا علي ويلي تحفرون القبر واسعوا مكانه وبهداي نزلوا جنازتي وسفروا اكفان ولا ولا عزنا شال عنا وما لفان انا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محورين يرتبطان بشخصية النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. المحور الأول في تعامل القرآن مع شخصيته المباركة، والمحور الثاني في مظاهر الرحمة واللطف في شخصيته العظيمة. نتكلم حول المحور الأول. هناك سؤال قد يخطر على بعض الأذهان، وهو أنه هل أن تعامل القرآن مع شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان تعاملا صحيحا أم لا؟ ربما يقول قائل إن القرآن الكريم تعامل مع النبي بثلاثة أساليب، وهذه الأساليب الثلاثة التي تعامل بها مع النبي أوجبت وهن شخصية النبي صلى الله عليه وآله وضعف مكانته وموقعه في القلوب. الأسلوب الأول الذي تعامل به القرآن مع النبي أسلوب التنقيص، وأن النبي كان ناقصا وكان جاهلا وكان غير عارف، كما ورد في عدة آيات من القرآن الكريم، مثلا قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أنت كنت إنسان جاهل، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال في آية أخرى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وقال في آية ثالثة: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. إذن هذه الآيات كلها تشترك في أسلوب واحد، وهو أسلوب التجهيل والتنقيص من شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الأسلوب الثاني أسلوب التهديد. القرآن يهدد النبي في عدة مواضع، مثلا قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال في آية أخرى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في آية ثالثة: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الأسلوب الثالث أسلوب العتاب للنبي صلى الله عليه وآله، مثلا في قوله تعالى: لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون لكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال في آية أخرى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي بذلك مرضات أزواجك. وقال في آية ثالثة: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذه الآيات التي خاطبت النبي بهذه الأساليب الثلاثة: أسلوب التجهيل، أسلوب التهديد، أسلوب العتاب واللوم، هذه الآيات بمجملها قد يقال بأن هذه الآيات أساءت التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لوجهين: الوجه الأول الإخلال بالهدف. الهدف من بعثة النبي التفاف الناس حوله وتصديقهم بكلمته ووثوقهم بشخصيته. إذا كان الهدف من بعثته أن يثق الناس به فإن هذه الآيات تخل بالهدف، لأن المسلمين إذا اطلعوا على أن هذا القائد جاهل ملام معاتب مهدد، إذن فبالنتيجة إذا كانت هذه الآيات توجب الوهن في شخصيته والضعف في قيمته بين المسلمين، فكيف يتحقق الهدف من بعثته وهو التفاف الناس حوله وتصديقهم بكلامه ووثوقهم بشخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الثاني الملحوظ في هذه الآيات وفي هذه الأساليب الثلاثة التي تعاملت مع النبي صلى الله عليه وآله أنه ما هو الهدف منها؟ الهدف من القرآن الكريم كما يصرح القرآن الكريم إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال في آية أخرى لقد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن القرآن كتاب هداية، فإذا كان القرآن كتاب هداية فما دخل عتاب النبي في الهداية؟ ما دخل هذه الآيات في الهدف القرآني؟ الهدف من القرآن هو هداية المجتمع البشري. إذن ما هو الربط بين عتاب النبي وبين هداية المجتمع البشري؟ ما هو الربط بين تهديد النبي وبين هداية المجتمع البشري؟ ما ربط هذه الآيات التي تتعامل مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بهذه الأساليب الثلاثة بالهدف القرآني الذي من أجله نزل القرآن ومن أجله شرع القرآن؟ ما هو الهدف من ذلك؟ إذن هذه المقولة وهذه الفكرة لا بد من تسليط الضوء عليها. صل على محمد وآل محمد. هناك ثلاثة أهداف قصدت من وراء هذه الآيات وقصدت من وراء هذه الأساليب الثلاثة التي تعامل بها القرآن مع شخصية النبي محمد. الهدف الأول بيان أن القرآن كلام إلهي لا كلام بشري. بيان ذلك أذكر لك مقدمتين. المقدمة الأولى أن هناك فرق بين الخطاب الأبوي والخطاب المولوي. هناك فرق بين خطاب الأب لولده وبين خطاب السلطان أو خطاب الرئيس للمرؤوس. خطاب الأب لولده خطاب أبوي ممزوج بالعطف وممزوج بالنصح وممزوج بالحنان. أما خطاب الرئيس للموظف أو خطاب الرئيس للمرؤوس فهو خطاب مولوي، أي خطاب الأمر وخطاب السلطة وخطاب التدبير. فرق بين الخطابين. نلاحظ أن القرآن الكريم يخاطب الناس لا بالخطاب الأبوي وإنما يخاطب الناس بالخطاب المولوي. الله تبارك وتعالى خاطب الناس كرئيس لمرؤوس، كمولى لعبد، كسلطان لعبد، ولم يخاطبهم خطاب أب لولد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. الخطاب القرآني خطاب المولى لعبده، خطاب الآمر للمأمور، خطاب السلطان للمسلط عليه، وليس خطاب الأب لابنه، وليس خطاب مثلا الأستاذ لتلميذه، خطاب المولى لعبده. هذه ظاهرة في الآيات القرآنية الكريمة. المقدمة الثانية نلاحظ أن الخطاب المولوي قد امتد حتى للنبي نفسه، مع أن النبي هو القائد، مع أن النبي هو الرسول، مع أن النبي هو الشخصية الأولى على مستوى المجتمع البشري. قلد الخافقين، يقول الأزدي، يقول الأزري قلد الخافقين ظهرا لبطن، فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. مع أنه أشرف المخلوقين، مع ذلك خاطبه الله كما خاطب باقي البشر، خاطبه خطاب المولى لعبده، خطاب السلطان للمسلط عليه، خطاب الرئيس لمرؤوسه، ولم يخاطبه خطاب الأبوة، ولم يخاطبه الخطاب الآخر، احتفظ بالخطاب المولوي حتى مع النبي نفسه. فجاءت هذه الأساليب الثلاثة، أسلوب التهديد لأن الخطاب خطاب مولوي، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. جاء أسلوب مثلا بيان واقع النبي ما قبل البعثة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كذلك جاء أسلوب العتاب، عفى الله عنك لما أذنت لهم، وتخفى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. احتفظ القرآن بالخطاب المولوي حتى مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدفع شبهة حاول المشركون وحاولت الأقلام المعادية، حتى أقلام المستشرقين حاولت أن تركز هذه الشبهة، وهي أن هذا القرآن من صياغة النبي نفسه. هذه الشبهة حاولت كثير من الأقلام منذ ذلك الزمان أن القرآن من نسج النبي وليس وحيا من الله، أن القرآن من صياغة النبي وليس وحيا نازلا من السماء، أن القرآن كلام النبي وليس كلام الله. هذه الآيات القرآنية التي خاطبت النبي خطابا مولويا تهديدا وعتابا وبيانا لحاله قبل الإسلام، هذه الآيات تريد أن تقول لو كان القرآن من النبي لمدح نفسه، أليس كذلك؟ لو كان القرآن منه لحاول أن يصور القرآن كما يستهي، كما يريد. لو كان القرآن من صياغة النبي ومن نسج النبي ومن كلام النبي لحاول النبي من خلال هذا القرآن أن يصور للناس أنه القائد الذي لا يرقى إليه أي عتاب وأي تهديد وأي بيان لحال آخر. إذن هذه الآيات تارة بأسلوب التهديد، وتارة بأسلوب الامتنان، وتارة بأسلوب العتاب، هذه الآيات وهذه الأساليب تريد أن ترفع الشبهة التي حاولت الأقلام أن تؤكدها، وهي أن هذا الكلام كلام المولى وليس كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذ لو كان الكلام كلام النبي لما عاتب نفسه، ولو كان الكلام كلام النبي لما بين حاله قبل الإسلام، ولو كان كلامه ولو كان هذا القرآن كلام النبي لما هدد نفسه بتهديدات متتالية ومتتابعة. إذن هذه الأساليب القرآنية أرادت أن تصل إلى هذه النتيجة، وهي التأكيد على أن هذا القرآن وحي نزل من قبل المولى لعبده محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف الثاني من تعامل القرآن مع النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بهذه الأساليب، بيان الشخصية الرقيقة للنبي محمد ولكي أبين لك ذلك أذكر لك أيضا مقدمتين. المقدمة الأولى، إذا تصفحت القرآن الكريم وجدت أنه لا يوجد شخصية أرق من النبي صلى الله عليه وآله، شخصية مملوءة بالرقة، مملوءة بالرحمة حتى على الأعداء، بل كان يفيض رقة وحنانا على المنافقين الذين يعرف مناوئتهم ويعرف تخطيطهم ويعرف كيدهم ومكرهم للإسلام. مع ذلك كان يعامل المنافقين بمنتهى الرقة، بمنتهى الحنان، بمنتهى العطف والرحمة، لا لضعف في شخصيته ولا لخوف منه، وإنما لحنكة في زعامته. الزعيم المحنك، الزعيم المحنك، الزعيم السياسي هو الذي يكون منهجه دائما جمع الكلمة لا تفريق الكلمة. الزعيم السياسي هو الذي يكون دأبه دائما مدارات الأعداء ومدارات خططهم ومكائدهم. أصلا هذا من أساليب الزعامة، أصلا هذا من أساليب القيادة، من أساليب القيادة المحنكة، ومن أساليب الزعامة السياسية البصيرة بالأمور أنها تحاول أن تكون أبا للجميع، وأن تكون حضنا للجميع، وأن تكون مهدا للجميع، أن تجمع الكلمة، أن ترأب الصدع، أن تدار المكائد، أن تدار الخطط في سبيل أن تحتفظ بالمجتمع على فاعليته وعلى حيويته وعلى نشاطه. وهذا ما كان من النبي محمد. انظر إلى الآيات القرآنية كيف تتكلم عن النبي. مثلا يقول القرآن ولا تحزن عليهم، ليش انت متعب نفسك؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقول القرآن فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تتأثر. أو يقول القرآن الكريم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني شجد كان النبي يتحسر، شجد كان النبي يتألم لأجل المشركين، شجد كان النبي يتألم ويتأوه لأجل المشركين ولأجل المنافقين. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول في آية ثالثة ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة، نزل الوحي وأخبر جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله أن عبد الله بن أبي سلول ينال منك ويكيد للإسلام. النبي استدعى عبد الله بن أبي سلول، قال لقد نزل علي أخي جبرائيل وأبلغني عنك أنك تنال منا وأنك تكيد للدين كذا وكذا وكذا. قال لا جبريل مشتبه، ما صار هذا، مشتبه جبريل، أنا ما صار مني هذا أبدا ولا شيء، بالعكس أنا خوش إنسان خوش آدمي، الظاهر هذا مشتبه. النبي أظهر له القبول، ما قال أنت تكذب، ما قال كيف تعارض السماء، ما قال كلام السماء كلام صادق وكلامك كلام كاذب، أبدا. أظهر له أنه قبل بكلامه، وأظهر لابن أبي سلول أنه صدق كلامه. فخرج ابن أبي سلول وقال هذا محمد أذن، أذن يعني يصدق كل ما يسمع. قال له جبرائيل بشيء فصدقه، وجئت إليه وأخبرته بخلافه فصدقني، هذا أذن يصدق كل ما يسمع. فنزل قوله تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، إنما صار هكذا لأجلكم. إنما يظهر تصديقكم لأجل أن يستقطبكم، لأجل أن يجذب قلوبكم، إنما يتعامل معكم بالأذن من أجل مداراتكم، من أجل استقطابكم، من أجل جاذبيتكم. ويقولون أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لاحظ مفسرين يقولون اختلف التعبير، يؤمن بالله، قال بالله بالباء، هنا قال يؤمن للمؤمنين، ما قال يؤمن بالمؤمنين، للمؤمنين. الإيمان بالشيء غير الإيمان للشيء، الإيمان بالشيء يعني تصديقه، الإيمان للشيء يعني إظهار أنه صادق وإظهار أنه صحيح وإن لم يكن مصدقا به واقعا. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. إذن المقدمة الأولى أن ظاهر القرآن الكريم أن النبي كان عاطفي، عاطفي مو عاطفة غير هادفة، عاطفة هادفة، كان كثير العطف، كثير الحنان، كثير الرقة، حتى على المنافقين وحتى على المناوئين له. لما دخل مكة المكرمة وبيده لواء النصر وقد انتصر على المشركين، ماذا قال؟ قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. لماذا قال النبي هذا؟ قال هذا مداراتا، قال هذا جذبا لأبي سفيان، قال هذا وهو يريد أن يؤكد للناس رحمته وحنانه حتى على أعدائه ومناوئيه. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذن النبي شخصية رحيم رؤوف عطوف. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الإنسان أحيانا قد يعاتب لا بقصد العتاب ولكن بقصد إظهار شخصية الشخص المعاتب. كيف؟ مثلا أنا أب وعندي عمال، أنا أب عندي عمال يشتغلون عندي في مؤسسة في مصنع معين، وهؤلاء العمال كثيرا ما يخطئون وكثيرا ما يتجاوزون مما يسبب خللا في مسيرة العمل أحيانا. أنا صارم مع العمال، ولكن ولدي عندي ولد عطوف على العمال، رحيم للعمال، لا يعاملهم بالشدة، لا يعاملهم بالصرامة، لأنه يرى أن معاملة العمال بالحسن ومعاملة العمال بالتواضع والرأفة يجعلهم مرتبطين بالعمل أكثر. فأنا أأتي أمام العمال أخاطب ولدي، أقول لولدي سامحك الله، لماذا لا تحاسب هؤلاء العمال؟ لماذا لا تكون صارما معهم؟ لماذا لا تضيق عليهم؟ ليس قصدي من هذا عتاب ولدي، وإنما قصدي من هذا بيان أن ولدي شخص رحيم، شخص عفوف، شخص رؤوف، من أجل أن أبين للعمال وللناس شخصية ولدي وأنها شخصية رقيقة أتكلم بهذا الأسلوب. فهو عتاب بحسب الصورة، ولكنه في الواقع ليس عتابا، وإنما هو بيان لمستوى الرحمة والرأفة الذي تجسد في شخصية ولدي. هكذا تعامل الله مع نبيه محمد. عندما يقول تعالى عفى الله عنه، هو ما أخطأ، ما ارتكب ذنب، عفى الله عنه، لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أو عندما يقول له وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. أو عندما يقول له في آية ثالثة تبتغي بذلك مرضاة أزواجك، كل هذا عتاب صورة ولكنه بيان للرحمة واقعا. يريد أن يقول أن النبي رحيم بكم، ومن ومقتضى رحمته بزوجاته أنه حرم على نفسه بعض الأمور حنانا على بعض زوجاته ورأفة بهم، ومقتضى حنانه على أصدقائه أنه كان يوصي زيد الذي كان ابنا له أيام الجاهلية، يعني ما قبل الإسلام، كان يوصي زيد بالثبات مع زوجته زينب بنت جحش، مع أنه يعلم بأن الله سيأمره بالزواج منها يوما من الأيام، فلم يكن يظهر له أن الله سيزوجه زينب يوما من الأيام، رعاية لمشاعر زيد ومداراة له ورحمة به. وكان صلى الله عليه وآله من رحمته حتى بالمنافقين أنه أذن لهم بالانصراف عن القتال لما استأذنوه. هذه الآيات كلها تصب في مصب واحد، كلها تصب في نقطة واحدة، ظاهرها العتاب وباطنها بيان الرحمة والرقة والرأفة التي تجسدت في شخصية النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الهدف الثالث بيان أن شخصية النبي شخصية متكاملة بالاختيار والإرادة. فلأشرح لك هذا المعنى. هناك فريقان متطرفان قرأ شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الفريق الأول الذي يقول إن النبي إنسان جاهل، إنسان غير مثقف، إنسان كان ضال ومنحرف قبل الإسلام، الله من عليه بالإيمان ومن عليه بالعلم فجعله عالما مؤمنا. هذه قراءة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله، وهي قراءة تجدها في كتب كثير من المذاهب الإسلامية الأخرى، أن النبي أصلا هكذا كان إنسان جاهل ضال، الله هداه وخلاه خوش آدمي وأنزل عليه القرآن الكريم، لا أكثر من ذلك. زين، هذه قراءة لشخصية النبي صلى الله عليه وآله. هذه القراءة تتنافى مع النصوص القرآنية والنبوية. أولا القرآن يثبت لنا أن النبي كان عالم بالقرآن من قبل أن ينزل عليه القرآن، مثلا قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، يعني أنت تدري بالقرآن لكن لا تستعجل، انتظر أن ينزل الوحي. إذن معناه أن النبي كان يعرف القرآن قبل نزول الوحي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال في آية أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، إحنا اللي نزل، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن هذه الآيات تظهر أن النبي كان عالما بالقرآن قبل نزوله، فكيف يكون جاهلا؟ وكذلك منافية لما ورد عن النبي نفسه. الرازي ذكر في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وأحمد بن حنبل في مسنده يروي عن النبي خلق الله نوري قبل أن يخلق الكون، ولم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية. فمن كان نبيا قبل أن يخلق آدم وكان نورا قبل أن يخلق الوجود فكيف يكون جاهلا ويكون ضالا؟ إذن هذه القراءة منافية للنصوص. القراءة الثانية تقول إن النبي منذ أن ولد هو بلغ أقصى غايات الكمال ووقف عندها بعد ما يتكامل. يعني هو ولد وهو في أقصى غايات الكمال وأقصى قمم الكمال وأقصى درجات الكمال، فوقف ولم يتكامل بعدها، لأن ما في شيء يتكامل فيه. خلاص هو منذ ولادته هو قد بلغ قمة الكمال، فليس هناك شيء يطلبه وليس هناك شيء ينشده، فليس هناك شيء يتكامل فيه. هذه القراءة أيضا قراءة غير صحيحة. ليش؟ أذكر لك أمرين يوضحان أن هذه القراءة قراءة غير صحيحة. أولا، الفلاسفة يقولون اليقين له درجات ثلاث: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فالإنسان مثلا إذا رأى دخان فإنه يعلم بأن هناك نار، لأن الدخان يدل على وجود النار، دلالة الأثر على المؤثر. علمي بوجود النار نتيجة لرؤية الدخان، هذا أول درجة من درجات اليقين، هذا يسمى علم اليقين. فإذا ذهبت وفحصت ورأيت النار بعيني يتطور اليقين إلى درجة ثانية وهي درجة عين اليقين. وإذا سقطت في النار وأصبح جسمي جسما ناريا نتيجة للانصهار بالنار، تزداد درجة اليقين عندي بالنار وتصل إلى درجة حق اليقين. فعدنا علم اليقين وعدنا عين اليقين وعدنا حق اليقين، درجات ثلاث لليقين. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن الإنسان دائما في حركة، حركة الجسم وحركة الروح. حركة الجسم حركة عرضية، يعني كل آن حتى لو أنت نائم جسمك يتحرك، حتى لو كنت أنت نائم جسمك يتحرك. في كل آن تموت ملايين الخلايا وتحيا ملايين الخلايا، كل آن يمر على الجسم، الجسم يفقد ملايين الخلايا ويكتسب ملايين الخلايا. فالجسم في حركة بين الموت والحياة في كل لحظة، في كل ثانية، في كل آن. إذن الجسم في حركة، ولكن هذه الحركة حركة عرضية، وهناك حركة أخرى لا ينفك عنها الإنسان أيضا، حركة الروح. الروح ليست واقفة، الروح تتحرك، وإن كنت جالسا وإن كنت صامتا الروح تتحرك. الروح كيف تتحرك؟ الروح تتحرك حركة جوهرية في مسارين: المسار الأول مسار العبادة، والمسار الثاني مسار العلم. مثلا أنا إذا صليت قلت الله أكبر دخلت في الصلاة، هنا الروح تتحرك. الصلاة حركة للروح وليست حركة للبدن فقط، الصلاة ليست الركوع والسجود فقط، الصلاة حركة للروح. ولذلك ورد عن النبي محمد الصلاة معراج المؤمن، يعني انت في حال عروج، في حال ارتقاء. الصلاة معراج المؤمن، الروح في حركة اثناء الصلاة، حركة جوهرية، يعني حركة من الحضيض إلى العلا، حركة من الأرض إلى السماء. القرآن الكريم نفسه يقرر هذه الحركة، ماذا يقول؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفعك إلى السماء، يرفعك إلى عالم آخر، والعمل الصالح يرفعه. إذن الروح من خلال العبادة تتحرك حركة جوهرية نحو الله تبارك وتعالى، إلى أن تصل إلى درجة الشهود: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا المسار الأول. المسار الثاني مسار العلم. الإنسان كلما حصل على معلومة روحه تتحرك. الإنسان إذا مرت عليه المعلومة استقبالا وتطبيقا تتحرك روحه. مثلا إذا أنت درست الجامعة الطب، درست الطب في الجامعة، وبعد أن درست الطب في الجامعة فتحت لك عيادة لعلاج المرضى، أصبحت تطبق المعلومات التي درستها من خلال عيادتك، هل يزداد يقينك بهذه المعلومات أم لا؟ طبعا يزداد. كان يقينك بالمعلومات حينما درستها على مستوى الاستقبال، والآن يقينك بالمعلومات حينما طبقتها على مستوى التطبيق. الإنسان إذا انتقل من مرحلة الاستقبال إلى مرحلة التطبيق يزداد ماذا؟ يزداد يقينه، وتزداد المعلومات رسوخا في نفسه. وهذا ما حصل للنبي محمد. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منذ أن ولد هو أكمل الناس، وفي كل آن هو أكمل الناس، لا يمر عليه وقت إلا وهو أكمل الناس. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. هو في كل لحظة أكمل الناس، لكن هذا لا يعني أنه وقف ولا يتكامل. في الوقت الذي هو أكمل الناس هو يتكامل أيضا، يتكامل من خلال العبادة، ويتكامل من خلال العلم. وإلا لو لم يكن يتكامل بالعبادة لكانت العبادة في حقه لغوا لا أثر لها. لو لم يكن بهذه العبادة يزداد قربا من الله، المقصود بالتكامل القرب من الله، لو لم يكن من خلال هذه العبادة يزداد قربا من الله تبارك وتعالى، لكان يمارس العبادة ممارسة لغوية عبثية لا أثر لها. وهو الذي كان يقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو الذي قال فيه القرآن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هناك مقامات هو يتكامل فيها صلى الله عليه وآله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكذلك من خلال القرآن، القرآن نزل على النبي محمد نزل عليه مرتين، مرة نزل القرآن دفعة واحدة على قلبه كما في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، والمرة الأخرى نزل تدريجا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكن ونزلناه تنزيلا. وهذا اللي عبر عنا علماء الكلام مرحلة الإحكام ومرحلة التفصيل. القرآن مر بمرحلتين، مرحلة الإحكام وهو أنه نزل على قلب النبي، ومرحلة التفصيل وهو أنه نزل وحيا لمدة 23 سنة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم. إذن هل يصح أن نقول بأن النبي ما اختلف حاله؟ عندما نزل عليه القرآن دفعة واحدة علم بالقرآن، وعندما صار ينزل عليه بعد ذلك تدريجا هو هو هو هو وهو هو ما تغير. لا، نزول القرآن عليه مرتين، نزول الاستقبال تارة ونزول التطبيق تارة أخرى، أوجب بالنسبة للنبي المصطفى محمد أن يكون في أعلى درجات حق اليقين بالنسبة للقرآن الكريم. وهذا ما قاله القرآن الكريم: كذلك لنثبت به فؤادك. شنو معنى يثبت به فؤادك؟ يعني كان النبي شاك أو متزلزل؟ لا، يشير إلى درجات اليقين. كذلك لنثبت به فؤادك. إذن فبالنتيجة النبي في حركة تكاملية، وهذه الحركة التكاملية بإرادته وباختياره، هو الذي صنع هذه الحركة، وهو الذي قام بهذه الحركة التكاملية. القرآن الكريم عندما يقول: ووجدك ضالا فهدى، يعني كنت مغمورا غير معروف بين الناس فهدى الناس إليه، مو أنه كنت منحرف والله هداك وسواك خوش آدمي، لا، ووجدك ضالا يعني لم يعرفك الناس فهدى، يعني فهدى الناس إليك. وكذلك في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. شنو يعني ما كنت تدري؟ يعني اليقين الذي حصلت عليه بعد الكتاب أرقى من اليقين الذي كان لك قبل نزول الكتاب. هذه إشارة إلى تفاوت درجات اليقين، إشارة إلى تفاوت درجات الشهود الذي حصل عليه النبي المصطفى محمد. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طبعا هذه الآيات هم لها قراءات أخرى وتفسيرات أخرى، الوقت لا يسعها، أردنا التعرض لبعض القراءات والنظريات ليس إلا هذا. تمام الكلام في المحور الأول. صلوا على النبي محمد. المحور الثاني وأتعرض له باختصار: مظاهر الرحمة في شخصية النبي المصطفى. القرآن الكريم يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مظاهر الرحمة في شخصيته ثلاثة مظاهر. المظهر الأول أنه كان يمشي على طبق الفطرة. شلون يمشي على طبق الفطرة؟ مثلا إذا قرأنا قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، يتصور الإنسان أن المقصود بالأميين يعني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وأن النبي كان أميا يعني ما كان يقرأ ولا يكتب. زين. أو مثلا في قوله تعالى في آية أخرى: الرسول النبي الأمي، أن المقصود بالأمي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب. لا، ليس المقصود بالأميين ولا بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب على بعض القراءات، بل المقصود به الإنسان الفطري الذي يمشي على ضوء فطرته. هناك إنسان سلوكه تعلمه من الحضارة أو تعلمه من البيئة أو تعلمه من المدرسة، هناك إنسان سلوكه معلم، سلوكه مكتسب، وهناك إنسان سلوكه فطري طبيعي يتحرك على ضوء فطرته، يتحرك على ضوء طبيعته البشرية الإنسانية. إذن الناس على قسمين: أناس غير أميين، وهم الذين يكون سلوكهم سلوكا متكلفا لأن سلوكهم مكتسب من حضارة معينة أو مكتسب من مؤسسة معينة، وهناك أناس أميون يعني سلوكهم سلوك على ضوء الفطرة وعلى ضوء الطبيعة البشرية. وهذا ما تشير إليه الآيات القرآنية الأخرى، مثلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من نفس طبيعتكم، من نفس فطرتكم، من نفس حياتكم. ما جاءكم شخص من حضارة يونانية ولا من حضارة فارسية ولا من حضارة رومانية، جاءكم شخص يحمل الطبيعة والفطرة التي تحملونها. وفي آية أخرى قال: لقد من الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. شلون من عليهم؟ بعث فيهم رسول من أنفسهم، يعني بعث رسولا منسجما مع طبيعتهم ومع فطرتهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله يتحرك على ضوء الفطرة ويتحرك على ضوء الطبيعة الإنسانية. كيف؟ كان النبي يحب المرأة ويعلن أنه يحب المرأة: أحب من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. يعني النبي يتكلم عن طبيعته الإنسانية: أنا إنسان أمشي على ضوء الفطرة، أمشي على ضوء الطبيعة الإنسانية، لست ملكا وليس سلوكي متكلفا وليس سلوكي مكتسبا من شيء آخر، أنا على ضوء الفطرة أحب الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. كان النبي يمرح مع أطفاله ويمرح مع أبنائه، كان النبي يحمل الحسن والحسين ويغرقهما حبا وتقبيلا ولثما، حتى رآه بعض أصحابه فقال للحسن والحسين وهما يصعدان على كتف النبي: نعم الجمل جملكما. فقال له النبي: ونعم الراكبان هما. النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام كان يصلي بالناس فأطال السجود، فلما فرغ من الصلاة قالوا: يا رسول الله أصلت السجود، أنزل عليك الوحي؟ قال: لا، ولكن كان ولدي الحسن على ظهري فما أحببت أن أنزله حتى يقوم بنفسه. صور، يعني أنت قائد الأمة الإسلامية، أشرف إنسان على الأرض، أشرف مخلوق في الكون، وهو يصلي وهو في حال خشوع وهو في حال خضوع، مع ذلك يدار الطفل الذي على ظهره حتى ينزل من على ظهره. إذن يتحرك على ضوء الطبيعة الإنسانية، يتحرك على ضوء الفطرة الإنسانية. كان يمزح مع الإمام علي عليه السلام كما في عدة قصص. كان يأكل معه التمر، تمر بين النبي وبين الإمام علي، النبي يأكل التمر ويجعل النوى أمام الإمام علي عليه السلام. إلى أن انتهيا من أكل التمر التفت النبي إلى الإمام علي عليه السلام قال: ما أكثر أكلك يا أبا الحسن، شوف نواد كثيرة أمامك. النبي كان يداعب أصحابه، يمزح معهم، كان يعاملهم معاملة فطرية إنسانية طبيعية جدا. وهذا هو المظهر الأول من مظاهر رحمته صلوات الله وسلامه عليه. المظهر الثاني مظهر التعاون. خرج يوما مع أصحابه صلى الله عليه وآله في سفر، فقال بعض أصحابه: كيف نأكل؟ شلون نشبع بطوننا؟ قال: اذبحوا شاة. فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال النبي المصطفى محمد وعلي جمع الحطب، فقالوا: إنا نكفيك يا رسول الله. قال: علمت أنكم تكفونني، ولكني لا أحب أن أتميز عليكم. كان إذا جلس مع أصحابه يجلس جلسة مستديرة، يعني ما يجلس بصدر المجلس وأصحاب أمامه، لا، يخليهم حلقة وهو يكون أحد الحلقة. كان يجلس معهم جلسة مستديرة حتى إذا أتى الغريب لا يعرف من هو محمد صلى الله عليه وآله. حتى إذا جاء الغريب كما يقول ابن كثير لا يعرف من هو النبي حتى يسطع النور من جبينه. النبي المصطفى المظهر الثالث من مظاهر رحمته حنانه على أعدائه ورأفته بالمشركين والمنافقين. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله لما خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام أمر كل رجل ابنه بأن يخرج ويقذف محمدا بالحجارة، وخرج الرجال والصبيان يضربونه بالحجارة يلقفونه بالأوساخ وهو يرمي الأوساخ عن بدنه ويرفع الحجارة عن جسده إلى أن كثرت عليه الأوساخ والحجارة، فلجأ إلى جدار بأبي هو وأمي، جدار بستان، استند إلى جدار البستان ورفع يديه إلى السماء، ما تأفف ولا تأوه ولا تألم ولا قال هؤلاء ما يعرفوا مقامي وهؤلاء ما يعرفوا مقداري وهؤلاء ما يعرفوا شخصيتي، ولا لعنهم ولا شتمهم ولا دعا عليهم أصلا، وإنما رفع يديه إلى السماء قال إلهي لك العتبى حتى ترضى. ما يصير خلي يصير، المهم أن ترضى عني. لك العتبى حتى ترضى، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يدعو لهم بالمغفرة، وفي رواية أخرى اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم بالهداية رغم ما عملوا له صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول صلى الله عليه وآله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ومع ذلك تحمل. هناك خالد بن الوليد الذي هجم على النبي يوم أحد، ولكنه حينما أسلم وأصبح مسلما قبل النبي إسلامه ولم يعاقبه على هجومه عليه يوم أحد ولم يؤاخذه بذلك، كل ذلك رحمة منه بمن أصبح في دوحة الإسلام وفي إطار الإسلام. النبي المصطفى محمد كان يعامل الجميع معاملة الرقة ومعاملة الرحمة، وكان من رقته وكان من حنانه وكان من عطفه أنه كل يوم عند صلاة الفجر يقف على باب بيت فاطمة ويقول إنما يريد الله الصلاة، الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان من رحمته وحنانه إذا رأى فاطمة اعتنقها إلى صدره وقبل ما بين عينيها وأجلسها وجلس إلى جانبها وقال فاطمة بضعة مني، فاطمة شجنة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كان يحب فاطمة، كان يحب حسنا، كان يحب حسينا، كان يدخل فيجعلهم تحت كسائه. تقول أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرت مرجل وهو يقول أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ فأتوا إليه فأسدل عليهم الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان حنونا على فاطمة وحسن وحسين، فما حال فاطمة وحسن وحسين بعد وفاته؟ ما حال فاطمة وولديها بعد وفاته وقد فقدوا ذلك الحنان، وقد فقدوا ذلك العطف، وقد فقدوا تلك الرحمة؟ شلون كان حالهم؟ تدري؟ فاطمة تأخذ الحسن بيمينها، تأخذ الحسين بشمالها، إلى أين؟ إلى قبر أبيها، تجلس على القبر. أبا ماذا على من شم، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ قل للمغيب. من هو المغيب هذا؟ هذا الأب الحنون. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي. يعني عندها صرخة، هي صرختي يعني هي تصرخ، يعني كان عندها صرخة. شلون تصرخ؟ إن كنت تسمع صرختي وندائيا قد كنت لي جبلا. أبا قد كنت لي جبلا ألوذ بظله، واليوم تسلمني إلى أعدائي أبا صبت عليك. تدري أنت وش هالمصائب؟ صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. شنو هالمصائب يا فاطمة؟ وإذا تخلي إيدها على ضلعها، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالي. وين المصائب سيدتي؟ هذا ايد على طلعي وايد على خدي وايد على عيني وايد على قلبي وايد على اولادي. ومصيبتا فقد النبي كان فقد عظيم لهذه العائلة، فقد عظيم لهذه الذرية. وإذا النبي مسجع على فراش المرض، مسجع على فراش المرض، الإمام علي جالس عند رأسه، وفاطمة الزهرة جالسة عند رجله، والحسن قبل خده، والحسين على صدره. الكل يريد شمه، الكل ضمه، الكل شمه، الكل ودعه، وهو ينظر اليهم نظرة اخيرة: اهل بيتي في امان الله. بينما هم كذلك، واذا بطارق يطرق الباب. ذهب إليه الإمام علي: من الطارق؟ قال: أريد أن أدخل على حبيبي محمد. قال: أيها الطارق، إن الرسول يجود بنفسه، ما يقدر يقابل أحد. قال: قل له جاءك الرسول. رجع إليه قال له: سيدي يا رسول الله، هذا الطارق يقول جاءك الرسول. قال: يا علي إذن له، فهذا ملك الموت. يستأذن عليه ولم يستأذن على أحد قبلي ولا يستأذن على أحد بعدي. دخل ملك الموت سلم على النبي رد عليه السلام قال يا رسول الله إن الباري يقرئك السلام ويقول أنت مخير بين البقاء واللقاء فما تقول؟ قال يا ملك الموت أمضي لما أمرت به وللآخرة خير لك من الأولى. أقبل ملك الموت بصدره، الإمام علي عند رأسه ورأسه في حضن الإمام علي ورجلاه عند فاطمة والحسن عن يمينه والحسين عن شماله وملك الموت مشغول بقبض روحه. يا مسلمين هذه المصيبة العظمى، عظم الله أجوركم فلما بلغ حين الأجل عرق جبينه وسكن أنينه وغمض عينه ومد يده ورجله وفاضت روحه الشريفة. ومحمدا ونبيا بينما الامام علي مشغول يمسح العرق عن جبينه فراى نفسه يتصاعد من فمه اخذ النفس الشريف مسح به وجهه ومسح به صدره ثم قام من مقامه وخرج الى البيت وقال ايها الناس عظم الله لكم الاجر فلقد مات نبيكم. ومحمدا ونبيا اقبل الناس من كل جانب الى النبي المصطفى صلى الله عليه واله وضعوه على المغتسل واذا الناس تسمع الصوت من داخل صوت فاطمه صوت فاطمه الزهراء تنادي ابا ابا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملايا أبتا أبا حزننا عليك عظيم والحسنان يناديان وجدتا. الليلة مناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله، يجدر بنا أن نتوسل هذه الليلة للنبي المصطفى ونقرأ الآية المباركة. كلكم بصوت عال، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، بعد صوت أمن عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم اللهم بحق نبيك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن إخواننا المؤمنين في العراق وانصرهم بنصرك وادفع عنهم كيد الأعداء يا رب العالمين. الدعاء لولي الأمر. اللهم صل على محمد وآل. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. كان المفروض الليلة أجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة ببعض المسائل الفقهية أو بعض المحاضرات، ما تمكنت إلا عند اللي طاح اللي أعطاني سؤال فقهي يسألني إياه تعليم بعد انتهاء العزاء في خارج المسجد، أنا أجيبه إن شاء الله. وأسألكم الدعاء إن شاء الله أن نوفق للقراءة في سنوات أخرى إن شاء الله ببركة دعائكم ودعاء المؤمنين إن شاء الله. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات. شفقت وفات يا علي، شاد غمض عيون حضرة وفاة يا علي شيل الوسام غمض عيون